بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39 و400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول، فنبدأ بعون الله عز وجل هذه الدروس العلمية في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والاتباع. وكنا في العام الماضي مثل هذا الوقت بدأنا بهذه الرسالة التي هي الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يتحدث عن أمر مهم، ألا هو معرفة خصال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله. وتكمن أهمية معرفة هذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على العباد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من دلائل محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى اختبر العبادة وبدعوى محبته بأن صدق ذلك وعلامته هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: قل لهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة صدق الاتباع وعلامة صدق المحبة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لم يأخذ متن يا أخوة موجود عند الأخوة يوزعونه. فصدق المحبة هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا علامة الخير للعبد بأن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أصل من الأصول التي ينبغي للمسلم معرفتها، وهو أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين، عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا، هو الخير للمسلم في دينه ودنياه وآخرته، سواء تبينت لنا الحكمة من أمره وفعله أو لم يتبين لنا، كما سيأتي بيان ذلك في هذا الباب. فمجرد أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك، سواء اطلعت وعرفت الحكمة أو لم تعرف. ولهذا أدرك الصحابة هذا الأمر الجليل المهم، أدرك الصحابة هذا الأمر الجليل المهم فاتبعوه وامتثلوا أمره، سواء أدركوا الحكمة من ذلك أم لم يدركوا، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخيرة ما اختاره الله قدرا وشرعا، الخيرة ما اختاره الله عز وجل قدرا وشرعا، والخيرة ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وشمائله صلى الله عليه وسلم تثمر للعبد في اتباعه له خيرا عظيما، تثمر له خيرا عظيما في جميع شأن حياته. فإن كانت في الاعتقاد فإنه سيكون على الإسلام الصحيح وعلى التوحيد الخالص، وإن كان في العبادة سيعبد الله على صواب واستقامة، وإن كان في السلوك فستكون معاملته موافقة للفطرة السليمة، إلى غير ذلك من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فلهذا أكمل الناس سعادة واستقامة هو من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكلما كان المرء ممتثلا لهديه صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب وأكثر استقامة وامتثالا لدين الله والاستقامة عليه. وبالتالي ينال المرء السعادة الدنيوية قبل الأخروية، لأن السعادة في حقيقتها ليست بأمور محسوسة مادية أو دنيوية، ولكنها استقامة على الفطرة، وإنما يتحقق هذا بالامتثال والاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من نظر إلى هديه وسيرته وجده أسعد الناس مع قلة ذات اليد، أسعد الناس. فعلى هذا من جعل قدوته صلى الله عليه وسلم نال نصيبا من هذه السعادة. كلما كان العبد مقتديا به صلى الله عليه وسلم كلما نال من السعادة التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لا يختار لعبده الذي يحبه إلا الأكمل في الحياة، والله عز وجل إذا أحب عبدا أسعده، وليس ثم أحد أحب إلى الله من محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ثم أحد أحب إلى الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا اختار الله له من الهدي والاستقامة والديانة ما به ينال السعادة الدنيوية، وبالتالي ينال أيضا السعادة الأخروية. ثم إن الناس بجبلتهم وطبيعتهم يحبون من يقتدون به في كل زمان ومكان وفي كل مشارب الناس وأصنافهم وأجناسهم، وهذا معروف. كل أمة تجعل لها قدوة يقتدون به، وكل بحسب مشربه، كل بحسب مشربه وديانته واعتقاده. فهذا يرى فلانا الكريم قدوة يقتدي به، وهذا يرى فلانا الذي سطر له التاريخ شجاعة قدوة له، وهذا يرى في الشجاع المقاتل الذي سطر له التاريخ قصص الشجاعة يجعله قدوة له، وهكذا تتنوع الناس في من يقتدون به. وليس ثم أحد في التاريخ، ليس ثم أحد في التاريخ خير قدوة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الخصال. أين بحثت في أحد اشتهر بخصلة من خصال الكرم والشجاعة والذكر الحسن؟ لن تجد أحدا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الناس وأكرم الناس وأطيب الناس خلقا. فعلى هذا العاقل اللبيب الذي أراد الله له خيرا أن لا يجعل في هذه الدنيا أحدا يقتدي به مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اقتديت به نلت من الخصال الطيبة بقدر اقتدائك بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أيضا يختار لعباده ما هو خير، فلما كان الاقتداء للإنسان في هذه الحياة مطلب من المطالب، جعل الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو القدوة التي يقتدى بها، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من يرجو محبة الله فليقتدي به، من يرجو خشية الله فليقتدي به، من يرجو الدار الآخرة واليوم الآخر والسعادة فليقتدي به صلى الله عليه وسلم. فإذا اقتديت به عقيدة وعبادة وسلوكا نلت الخير كله بحسب اقتدائك واتباعك وتطبيقك لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، تتابعه في كل صغيرة وكبيرة وتجاهد نفسك، لن تصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مستحيل، لن تصل ما وصل إليه الصحابة من الخلفاء الراشدين، ولكن بحسبك أن تقتدي به وبحسبك أن تجتهد في الاقتداء به. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا علم الله عز وجل من نيتك صدق معرفة الاقتداء به وحرصت على الاقتداء به أعانك الله وأعطاك الله المعية نصرك بها، وإن الله لمع المحسنين. إن أداة تأكيد ثم أكدها بحرف اللام ثم ذكر المعية، والمراد بالمعية هنا معية النصر والتأييد. لمع المحسنين، المحسن هو الذي يعبد الله بإخلاص، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي الإخلاص. والإحسان يجمع أمرين، الإحسان يجمع أمرين، الأمر الأول الصدق والتوحيد والإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه أي لا تعبد أحدا غيره، والأمر الثاني الإتقان فيما تعمله من عبادة وسلوك بأن يكون على الصواب. فأما الأمر الأول وهو الإخلاص فالأدلة من الكتاب والسنة توضحه، وأما الأمر الثاني وهو الإتقان في الشيء ما جاء في أحاديث منها إن الله يحب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد أحدكم شفرته، دليل على الإتقان في العمل بأن يكون موافقا للمشروع. فهذا يدل على أن العبد إذا علم الله من نيته الصدق والإخلاص والحرص على الإتقان والاتباع كان الله في علوه معه فيسدده ويوفقه لأن الله معه، ونال هذا الأمر الجليل بإحسانه. وإذا وفقت بأن الله يكون معك فما تحتاج إلى أحد من الخلق أبدا، إذا وصلت أن الله عز وجل معك فإنك لا تحتاج إلى أحد سواه، فهو الغني وهو القوي وهو العزيز وهو الحكيم، وهو إذا أراد للشيء أن يكون أن يقول له كن فيكون، ولهذا نصر أنبياءه وأتباع أنبيائه وأظهر شأنهم وأظهر أمرهم وكبت أعداءهم، وهذا أمر محقق إلى قيام الساعة لكل من صدق مع الله وأخلص مع الله وأراد رضا رب العالمين. فهذا أمر جليل ينبغي للمسلم أن يتفطن له بأن تعلم أن للاقتداء به صلى الله عليه وسلم ثمارا عظيمة جليلة في الدنيا والآخرة، وإنما يتحقق ذلك إذا علم الله عز وجل منك الحرص على الإحسان وعلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمعرفة سيرته وشمائله مطلب شرعي وأمر مهم في حياة المسلم، فلن تستقيم في هذه الدنيا إلا بالاقتداء به، ولن تنال من الخير والسعادة والطمأنينة وانشراح الصدر إلا باتباعه، وكلما كان العبد قريبا من الاقتداء به مع الإخلاص ناله مما أعطى الله نبيه ما نال. كلما كان العبد قريبا في اتباعه حريصا على اتباعه يعطيه الله عز وجل من العطايا مما أعطى نبيه بقدر اتباعه، منها النصر والتأييد. فالله عز وجل أظهر دين نبيه ورفع ذكره، وهذا الرفعة ليست بخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم منقطعة بموته، بل كل من اقتدى به واتبع سنته وصدق مع الله ناله من الرفعة بقدر اتباعه. فإن الأصل، وهذه قاعدة مهمة أيضا، فإن الأصل في أقواله وأفعاله تشريع عام، فإن الأصل في أقواله وأفعاله وأخلاقه أنها تشريع للعباد، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به كالوصال في الصيام وكالتعدد أكثر من 4 من النساء وغير ذلك مما يكون خاصا إما في العبادة أو في المعاملات. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. فالرفعة في الذكر هنا ليست بخاصة له، بل له ولكل من اقتدى به واتبع أمره صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من جمع أمرين، رفع الله ذكره ومكن له دينه الإخلاص، ودليله وعد الله الذين آمنوا، والثاني اتباع السنة والاقتداء به، ودليله وعملوا الصالحات. فإن الأعمال الصالحات هي ما كانت موافقة للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نرى من التمكين للعلماء الربانيين وللأئمة والحكام، نرى لهم من التمكين بقدر تحقيقهم لهذين الأمرين. فالحاكم إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وجهد مع نفسه على تحقيق ذلك بتطبيق شريعته مع تحقيق التوحيد، مكن الله له في الأرض وقوى دولته. والعلماء كذلك، إذا رأيت العالم محققا للإخلاص صادقا مع الله متبعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم سالكا مسلك السلف يوافق قوله عمله وعمله يوافق السنة على ما كان عليه السلف، فإن الله ينصره ويمكن له. ومن سبر التاريخ من علماء الأمة وجد ذلك، ومن سبر التاريخ من حكام الأمة وجد ذلك. ولن يجد عبد لذة الرفعة والعزة والتمكين إلا بتحقيق ذلك. وقد جمع هذا الكتاب كثيرا من شمائله صلى الله عليه وسلم، سواء في أمور عبادته أو في أمور أخلاقه وهديه وسلوكه ومعاملته صلى الله عليه وسلم، وسواء أيضا كانت من السنة التعبدية أو من السنة الغير تعبدية، فإن من شمائله ما يكون أمرا تعبديا، ومنها ما يكون عادة له صلى الله عليه وسلم أو أثر ما عنه من الأمور التي كانت من العادات، كآنيته مثلا، كآنيته أو غير ذلك مما يذكر. ولهذا اهتم العلماء بجمع شمائله، واهتم العلماء بهذا الكتاب تحقيقا وشرحا واختصارا، لأنه من أكثر الكتب شمولا لشمائله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن قد انتهينا من نصفه العام الماضي، بدأنا به وانتهينا من نصفه، ونوالي إن شاء الله تعالى هذا العام النصف الآخر، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم. فليتفضل القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الباب يتكلم عن الوضوء المرتبط عند الطعام، وليس المراد بالوضوء لأداء الصلاة. فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الوضوء الشرعي لأجل الطعام أم لا؟ فالوضوء والمراد بالوضوء الوضوء ينقسم إلى قسمين: وضوء بمعنى اللغة وهو النزاهة والتطهر، والوضوء بالمعنى الشرعي الذي جاء ذكره في وصف وضوئه لأداء الصلاة. فلا يلزم من أجل الأكل أن يتوضأ وضوءا شرعيا، وإنما الوضوء الشرعي لأداء العبادة والصلاة. فهل يتوضأ للأكل؟ منهم من العلماء من استحب ذلك، ومنهم من كره ذلك، وسيأتي من كلام ابن تيمية ما يوضح ذلك. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية: فقال: أأصلي فأتوضأ؟ نعم. هذا الحديث حديث صحيح. قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، والمراد بالخلاء ما يختلي به الإنسان لقضاء حاجته، وسمي الخلاء خلاء لأن المرء يختلي بنفسه، كما يسمى برازا لأن المرء يتبرز على الناس، ويسمى غائطا لأن الناس كانوا سابقا قبل أن توضع الكنف يبحثون عن المكان المنخفض، فالغائط هو المكان المنخفض، فاصطلح على قضاء الحاجة بذلك. فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ والمراد بالوضوء بفتح الواو المراد به الماء، ألا نأتي لك بالماء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بأن الوضوء على من أراد الصلاة لا على من أراد الأكل، أي الوضوء الشرعي. الوضوء الشرعي إنما يكون لأداء الصلاة والتعبد بقراءة القرآن. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال رادا: أأصلي فأتوضأ؟ أي هل أريد الصلاة حتى أتوضأ؟ بمعنى أن الوضوء الشرعي لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام، وإنما يكون لأداء الصلاة. نعم. عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هذا الحديث حديث ضعيف، وعلته الراوي الذي فيه قيس بن الربيع، سئل عنه الإمام أحمد وسئل عنه الإمام أبي حاتم فقال إنه منكر، وضعفه الألباني في مختصر الشمائل، وفيه وأورده الترمذي لأجل ما فيه مما يتعلق بالطعام والوضوء قبله والوضوء بعده، ولكن يغني عنه ما جاء عند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم، أي في رد ما يأتي من أهل الكتاب، فإن في شرعنا الغنية، فإن في شرعنا الغنية عن الاستدلال مما عند أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. فقد روى الإمام أحمد وابن أبي عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي هل أنتم حيارى فيما جئتكم به وشك فيما جئتكم به حتى تضطروا وتلجأوا إلى الأخذ من كتب التوراة والإنجيل؟ ألا يغنيكم ما جئتكم به؟ ثم قال: والله والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي صافية واضحة بينة جلية تدل على اليقين وليس فيها شك وحيرة، ومن قرأها اطمأن قلبه لأنها موافقة للحق، وهو الحق الذي أتى به رسولنا وأنزله الله عليه. لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، لأن ما جاء عن أهل الكتاب لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، لأنه قد يأتوا بحق، فإذا كذبتموهم مطلقا كذبتم الحق، ولا تصدقوهم مطلقا ربما يأتوا بشيء من التحريفات التي حرفوها فتصدقوا باطلا، فلا تسألوهم ولا تلجأوا إليهم. والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى نزل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك التوراة التي نزلت عليه ونزلت عليه. وعيسى بن مريم عليه السلام لما يعود يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هديه، يتبع هديه ويحكم 40 عاما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويثمر ذلك للأمة الخير الكثير والأمن المطلق، حتى أن الذئب يرعى مع الغنم وهي آمنة، وحتى أن الأطفال يلعبون بالثعابين وهم آمنون من سمها، وذلك لأن الله عز وجل أنزل البركة ونزع الشر، وإنما تحقق ذلك بتحكيم سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المرأة إذا حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي بيته اطمأن البيت، وإذا الحاكم حكم في عباده، حكم في بلدته وما تحت حكمه وسلطته بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن الناس واطمأن هو. لذلك لما جاء الفارسي وبحث عن عمر فقال له الصحابة: ذاك الرجل النائم، فوجده مستندا على شجرة، وضع رأسه نائما على شجرة، لا حارس عنده ولا حماية حوله، فقال: حكمت فعدلت فأمنت. وهكذا إذا العالم اتبع السنة نفع الله به وجعل على دعوته البركة والخير، والحاكم إذا حكم بالإسلام وبالتوحيد والشريعة اطمأن هو واطمأن شعبه، ونزع الخوف من بينهم، نزع الخوف والإرهاب بينهم. ويقول شيخ الإسلام عن هذه المسألة، وهي مسألة غسل اليدين قبل الطعام، هل هو من المشروع أم غير المشروع؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب على قولين، وهما روايتان عن أحمد، فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين، فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل، وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم. وقد يقال كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، أي وجه بعض أهل العلم هذا الحديث في حال صحته أنه كان في أول الإسلام، فكان أول الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم من باب تأليف اليهود فيفعل ما ورد عن التوراة والإنجيل، ولكن بعد ذلك أصبح الأصل هو المخالفة، بعد ذلك أصبح هو الأصل المخالفة لأفعالهم وهديهم. فهذه العادة ليست مشروعة إلا إذا كان على اليدين وسخ أو تراب أو شيء من ذلك، فإنه يباح له لإزالة الأوساخ لا لأجل أنه سنة، يغسل يديه من باب إزالة ما في اليد من أوساخ. وأما أنه تصبح كعادة ثابتة لا، ليس هذا أمر ثابت. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. هذا من الهدي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أن اتباعه يثمر خيرا سواء علم المسلم الحكمة أم لم يعلم، فإن التسمية قبل الأكل لها أثر عظيم في بركة الطعام، فإن المرأة إذا سمى الله فإن المراد بالتسمية البركة، بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله سائلا الله بركة ما أقوم به، هذا المراد بالبسملة، بدايتك بالبسملة طلب الاستعانة وطلب البركة، والحمد بعد ذلك أيضا فإن أيضا فيه خيرا، فإن المرأة إذا حمد الله بعد طعامه وشرابه أثمر له ذلك كثيرا من الخير، منها زيادة النعمة والبركة فيها، إذا حمدت الله على ما أنعم عليك من طعام أو شراب أو ملبس فإن الله يجعل فيه البركة والنماء حتى لو كان قليلا. وأما إذا لم تحمد الله فلو كان عندك قناطر الدنيا فإنها لا تنفعك، وهذا أمر مشاهد محسوس، ليست العبرة أن يكثر مالك وولدك ومسكنك ومركبك، ولكن العبرة أن يبارك الله لك فيه، فكم من إنسان زاده قليل ولكن مبارك فيه، وكم من إنسان ماله قليل ولكن مبارك فيه، وكم من إنسان ماله كثير وليس مبارك فيه، محق الله بركته ونزع منه البركة. فهذا أمر مهم، مسألة البسملة والحمد، ومنها رضا الله سبحانه وتعالى، فإن المرأة إذا حمد الله كان ذلك من أسباب رضا الله كما سيأتي، وإذا رضي الله عنك نلت شيئا عظيما خيرا عظيما جليلا. إذن فالذكر قبل الأكل وبعده مطلوب، هو من السنة التعبدية وله أثر وثمار وحكم جليلة كما سيأتي. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. هذا معناه صحيح ويؤيده ما يأتي من الأحاديث الصحيحة، ولكن سنده ضعيف، فإن فيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ، وفيه أيضا راشد بن جندل اليافعي كذلك، والحديث ضعفه الألباني، وسيأتي من الحديث الصحيح ما يغني عنه، وفيه بيان فضل التسمية بأن لها أثرا في بركة الطعام، وفيه خطر عدم التسمية فإنه ينزع البركة، وذلك لأن الشيطان يشاركه في الطعام، والشيطان يشارك الإنسان في أمره كله، إذا لم يذكر الله في مطعمه وفي مشربه وفي منكحه، فإن الشيطان يشارك الإنسان في ذلك كله. فلهذا شرع التسمية في الطعام والشراب وعند الجماع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لم يقربه أو لم يصبه، فإنه إذا رزق ولد لم يصبه الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن للتسمية أثرا في بركة النعمة، وعلى أن عدم التسمية وعدم ذكر الله يدخل الشيطان في المشاركة في هذا الأمر فينزع بركته. ومما يغني عنه أيضا ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. فلهذا ينبغي للمسلم والمسلمة أن ينتبهوا لأمر الذكر والتسمية. عند دخوله بيته يسمي الله، وعند طعامه يسمي الله، عند شرابه يسمي الله، حتى يجعل الله عز وجل في البيت البركة، ويجعل في المطعوم البركة، ويجعل في المشروب البركة. ومما أيضا يدل على مثل ذلك ما جاء عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية، أي طفلة صغيرة، فجاءت جارية كأنها تدفع، أي كأن أحدا يدفعها بعجلة وسرعة أن تشارك في الطعام، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، أي كأن أحدا يدفعه لأن يستعجل فيشارك في الأكل، فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة؟ اسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، أي يحرص على الطعام الذي لا يذكر الله فيه. فهو دفع هذه الطفلة ودفع الأعرابي ليستعجل من المشاركة في الطعام، وإنه جاء بهذه الجارية. من اللي جاء بالجارية؟ الشيطان دفعها، وإنما جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، أي ليشارك في هذا الطعام، ليستحل به فأخذت بيده، أي دفعت يده. والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، أي إن يد الشيطان، ورسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الجارية، والشيطان أيضا ماسك يده صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الشيطان يحرص على أن ينزع البركة من طعام أهل البيت أو المجتمعين عليه. وهذا تنبيه، هنا تنبيه، بعض الناس يتساهل لولده وابنه وبنته أن تأكل دون التسمية، وهذا خطأ. فإن الشيطان يشارك وينزع البركة من هذه الطفلة وممن يأكل من أهل البيت. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدفع يد الطفلة عن الأكل ويد الأعرابي عن الأكل حتى يسمي. بل سيأتي أمره للغلام سم الله، أمره أن يسمي الله وهو شاب غلام أو صغير. فهذا ينبهنا على أنه ينبغي للأب والأم إن اجتمعوا على صحن أن ينبه أولاده وجميع من يأكل أن يسمي. لأنه إذا أكلوا جميعا بالتسمية ومعهم واحد لم يسمي نزع بذلك البركة. إذن فعدم التسمية سبب لنزع البركة ومحقها، ومن أسباب مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه. بل شرع للإنسان إذا نسي التسمية أو نسي أحد أولاده أن يذكره، فإنه يشرع للإنسان إذا نسي ذلك أن يقول بسم الله أوله وآخره. وقد جاء في حديث، وإن كان ضعفه أهل العلم، بأن المرء إذا قال بسم الله أوله وبركة أوله بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان يقيء ما أكل، ولكنه حديث ضعيف ضعفه الألباني، ولكن يدل على أن التسمية لها أثر في بركة الطعام. نعم. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه. المراد بالذكر هنا عام، ويراد به إيش؟ التسمية، فدل على أن التسمية من ذكر الله. نعم. فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم، وهذا يعني واضح التوجيه، بأن الإنسان إذا نسي يستدرك ما نسي إذا نسي التسمية يستدرك. وهذا أيضا تنبيه أيضا، لأن الإنسان إذا أتى أهله ونسي أن يذكر الله، فقياسا على ذلك أنه يذكر الله حتى لو أثناء جماعه لأهله. المشروع قبل الجماع أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لكن قد ينسي الشيطان الإنسان، لكن إن تذكر وهو على أهله فإنه يذكر الله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن الأمر ليس بالهين يا أخوان. فإن المرأة إذا رزق ولد وقد ذكر الله فإن الله يبعد عنه الشيطان، ويكون هذا الذكر من البر للولد. هذا الذكر الذي تذكره عند الجماع من برك لولدك، فضلا أنه أمر تعبدي. كيف يكون برك؟ كيف يكون برا لابنك؟ بأنك بذلت سببا لإبعاد الشيطان عنه في حياته كلها، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. هذا أمر مهم. نعم. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول. أما الحديث الذي رواه الطبراني أن رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر لقمة قال بسم الله أوله وآخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. فهذا سنده ضعيف، سنده ضعيف. نعم. عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال ادن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من الأمور التربوية، ومن بيان أيضا أهمية التسمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم عمر بن أبي سلمة هذه الآداب الثلاثة، آداب الطعام. فقد دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني، وهذا يجوز أن يسمي الرجل الغريب عنه يا بني، فإن عمر هو ابن أبي سلمة ولكنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، وهو أيضا من التلطف مع الأيتام، من التلطف مع الأيتام وجعله بمنزلة ابنك، وجعله بمنزلة ابنك. فقال ادن يا بني فسم الله تعالى، هذا الأدب الأول. وكل بيمينك، الأدب الثاني. وكل مما يليك، الأدب الثالث. فهذه آداب التسمية، والأكل باليمين، وأكل الإنسان مما يليه، لا تطيش يده بالصحبة، يأخذ من هنا ومن هنا. يعلم المرء ولده بأن يأكل مما يليه، وهذا إذا كان الطعام نوعا واحدا. أما إذا كان الطعام متنوعا كفاكهة موزعة هنا وهنا، أو الصحن فيه أنواعا من المطعومات، فيجوز للإنسان أن يأكل من هنا ومن هنا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع القرع في الصحفة هنا وهنا. قال ابن حجر: فدل على أن الطعام إذا كان متنوعا جاز للإنسان أن يأكل من هنا ومن هنا، وإنما لا يجوز له إلا إذا كان الطعام نوعا واحدا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي لنا أن نعلم الصبيان والغلمان آداب الأكل والشرب وكذلك آداب النوم، فضلا عن الأمور الأخرى كالصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا يدل على أن أمر التربية شأنها عظيم، وأنها من الواجبات الشرعية على المسلم، ومما يسأل عنه الأب والأم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم، هذا من باب ما يقوله المرء بعد الطعام، وهو حمد الله سبحانه وتعالى. والحديث بهذا اللفظ ضعيف، فقد ذكره الألباني وضعفه. والحمد أي أن يحمد الله عز وجل على النعم وعلى ما يتصف به من محاسن، فله الحمد عز وجل المطلق. وهنا المراد بالحمد على ما أنعم، أي تحمد الله عز وجل على ما وهبك هذا الطعام. وهنا يستشعر المرء أمورا في حمده لربه: أولا يحمد الله أنه عافاه فجعله يأكل، فيتذكر المرضى الذين لا يستطيعون أن يأكلوا، ويحمد الله على ما أنعم، فإن هذه النعمة التي ساقها الله له ليس بقدرته وذكائه وليس بوظيفته، وإنما من رب العالمين. يحمد الله عز وجل لتزداد النعمة ويبارك الله فيها، فيستشعر المرء عند حمده كل هذه الأمور فيحمد الله عز وجل. نعم. عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا بيان لنوع من أنواع الحمد، وأنواع الحمد كثيرة. الحمد لله الذي أطعمنا هذا من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي سقانا وأطعمنا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عن ولا مستغنى عنه ربنا، أي غير مودع هذا الحمد ولا مستغنى عنه. أو يقول المرء العمل بالأمر العام: إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، فأن تقول الحمد لله. فهذا نوع من أنواع الأدعية التي ينبغي للمرء أن يحفظها، فيحمد الله عز وجل بأنواع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم. عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، أي يشاركونه ستة من أصحابه. نعم، في ذاك الأمر. نعم. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. هذا ما قلنا في بداية الباب، أن هناك هذا حديث ضعيف ويغني عنه الثابت الصحيح. فكان ستة من الصحابة يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في زاده، وذلك مع قلته جعل الله فيه البركة. ولكن جاء الأعرابي فأكله كله بلقمتين، وذلك لأنه لم يسم الله عز وجل، فنزع الله البركة. قال: لو سمى هذا الرجل لكفاكم. وهذا يدل على ما ذكرنا، أنه قد تنزع البركة من واحد للجميع، قد يسمي الجميع ولكن تنزع بسبب شخص. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل وأكل معه ستة، وجاء الأعرابي لم يسمي فأكل الأكل كله بلقمتين، لو سمى لكفاه وكف الجميع. فهذا يدل على ما ذكرنا، أنه ينبغي للمرء أن يعود أولاده إذا اجتمعوا على سفرة يذكرهم بسمو الله سمو يذكرهم بالتسمية. فدل أن عدم التسمية على الطعام من أسباب ذهاب بركته. نعم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذا يدل على أن من ثمار اتباع السنة رضا رب العالمين، فهذه سنة مستحبة، لكن من فعلها كانت سببا لرضا الله عنه، فكيف إذا كان العبد يفعل المأمور وينتهي عن المحظور؟ لا شك أن هذا فيه أكثر في رضا رب العالمين. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا، إن الله لا يرضى، إثبات صفة الرضا، وفيه أن الله عز وجل يحب من عباده اتباع السنة، يحب من عباده ويرضى عنهم إذا اتبعوا السنة. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. طيب، هل يدل هذا على أنه يشرع للإنسان أن يسمي عند كل لقمة أو يكتفى بأول الطعام؟ إن قلنا بأن معنى الأكل هنا المراد به جميع ما يأكله المرء فيكتفي بها، أما إذا كان بالمراد بالأكلة أي اللقمة يعني يسمي عند كل لقمة، لكن الذي يظهر أن يسمي بداية الأكل فيكفي. كذلك الحمد، هل يحمد العبد عند كل لقمة أو أنه يكتفى بالحمد بعد أن ينتهي من الطعام؟ الذي يدل أنه إذا انتهى من طعامه كله أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه أيضا من فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على مراضي رب العالمين، على ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.